القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسلام بنى تصوره عن المجتمع الإسلامي يعني تصورا متمحورا حول مؤسسة الأسرة، ومؤسسة الأسرة هذه في الإسلام إنما تقوم ابتداء بارتباط رجل ذكر وامرأة أنثى تحت مظلة الزواج الشرعي في الإسلام، يعني هذا هو بأركانه طبعا وواجباته، هذا هو الزواج. وهذه من هنا كتبدأ تكون الأسرة، إما كتكون عندك أسرة فيها زوج وزوجة ووليدات، إما كتكون زوج وزوجة ما عطاهم شاء الله عز وجل الوليدات، الوليدات قدروا يكونوا ذكور، قدروا يكونوا إناث، قدروا يكونوا ذكور وإناث، المهم كتكون عندك أسرة، وهذه الأسرة كتكون منها يعني كتلقى مثلا أخ هذاك الزوج عنده حتى هو الزوجة ديالو، وأخ ولا الأخت ديال الزوجة وعندها الزوج ديالها ولا الزوجة ديالو، وكيولي عندنا العائلة الكبيرة اللي هي الرحم الممتدة. وهذا النسيج المجتمعي هو اللي تيكون يعني هذا النسيج الأسري العائلي، بالإضافة إلى العلاقات ديال الجوار مع العلاقات ديال العقيدة والإسلام، وعلاقات ديال الجوار في الأحياء والجوار في المدن ثم الجوار في البلدان والأمصار إلى غير ذلك، هو اللي كيكون لنا المفهوم ديال الأمة الإسلامية، لكن النواة الأولى منها هي الأسرة. مما نعاني منه دابا الآن هي الإشكالات داخل الأسرة، يعني كيفاش دايرة هذيك الأسرة، علاقة الأزواج فيما بينهم، علاقة الآباء مع الأولاد، علاقة الأولاد فيما بينهم، علاقة هذيك الأسرة بالمحيط اللي داير بها، التأثيرات الداخلية، التأثيرات الخارجية، الخارجية من خارج المحيط يعني المباشر، والتأثيرات الخارجية من خارج المحيط يعني الأمة إلى غير ذلك. فهذه كلها تحديات. اليوم إن شاء الله تعالى كلامنا فقط عن هذاك التصور ديال المنطلق بعد ديال الزواج. احنا بغينا نزوجوا، فكيفاش يكون التصور ديالنا للزواج اقرب للواقعيه منه الى الافلام والمسلسلات وبائعي الاوهام. انا ملي غادي نجيو الاشكالات اللي كيعانيو منها الناس اللي غادي ندير لها واحد الرصد، غلقوا اول مشكل صرنا نعاني منه في زمننا هذا هو مشكل المقارنات. فالمراه تتقارن راسها بعيالات اخرين مزوجات بحسب ما تراه من ما ينشرنه مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، تتقارن راسها بعيالات مزوجات في المسلسلات، بمعنى شخصيات وهمية ما كيناش إلا في ذوك المسلسلات. الراجل كذلك ومثال هو تبدأ يقارن راسه براجل خر مزوج بحسب ما يضعه، احنا شفناهم عشنا معهم ناس اللي كانوا الملفات ديالهم في المحكمة، يعني راه خدامين غادي يطلقوا وحاطين تصاور ديالهم مع وليداتهم، ها هما في المسبح، ها هما في كذا، ها هما في كذا. فالإنسان ما عارفش الخبايا، ما عارفش أن هذيك صورة التقطت فقط لضر الرمادي في العيون، وإنما هذوك الناس راه واقفين على الطلاق وليس هناك أدنى رائحة التفاهم فيما بينهم. الإنسان تيقارن راسو مثلا اللي كيدوز حدا واحد الحي اللي هو حي مثلا يسكنه الأغنياء والأثرياء، فتيشوف الراجل خارج ومركب المرأة ديالو مثلا في السيارة الفارهة، وليداتو مراكبين اللور، وغادي يحطوه مثلا في واحد المدرسة اللي كيخلصوا فيها كيقولوا حنايا بزاف ديال المال شهريا إلى آخره. لكن هو لا يدري أن هذيك السيدة تعاني الأمرين مع شخص عنده عقد الله أعلم كيفاش دايره، وهذوك الوليدات راه كابرين كل واحد عنده كيتبع مع طبيب نفساني معين، او لا كتلقى مثلا هذاك الشخص راه وراك مع هذيك السيده والسياره فاخره وكذا، لكن هذيك السيده راه نهار ومطال وهي هابطه مثلا عند العرافه وعند الكاهنه كتمشي عندها والسحاره والشوافات باش كتبقى نهار ومطال وهي دير هذه دير هذه هز هذه حط هذه والويل الله يبعد عنه في هذيك الدار. فانا لا اقول ان كل يعني ولينا نحتاج الى توضيح الواضحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أقول باللي راه كل الأغنياء دايرين هكذا ولا كل الفقراء دايرين هكذا، لا، أنا كنقول على مشكل المقارنات وكيف أن الناس صارت ترتبط بالمظاهر ارتباطا مرضيا. إذن من اللي كيبغي يدخل هو أصلا لمؤسسة الزواج، يعني أنا قلت لك هذا غير كيتفرج في مسلسلات وأفلام ديال الدراما وكيشوف مثلا مواقع التواصل الاجتماعي ولا الأحياء اللي دايره به فيبني صورة يعني هلامية غير واقعية. أنا باقي ما تكلمتش على الذي صار مدمنا على ما هو فجور وفسق وإباحية. يعني تخيل معايا شخص نهار ما طال هو مدمن أفلام إباحية، تصوره عن المرأة أنها جسد مستلب لا إرادة له، إنما الغرض منه أن يأتي بمتعة جنسية في ظروف حيوانية، بل حتى الحيوانات لا تفعل ما يفعل في الأفلام في الأفلام الإباحية. إذن تخيل معي، فمن لي هذا السيدة تقول له آه ولا لا، ولا تبغي تناقش معاه في أمور إلى آخره، كيف ستكون ردة فعله؟ هو بالنسبة لي هذيك مرأة، الأصل في المرأة أنها مستلبة، لا كلام لها، لا منطق لها، لا رأي لها، إنما هي هنا فقط لتلبية رغباته الجنسية هو بحسب ما يشتهي، لنا هو عنده مشكل ديال أن ما يحقق له اللذة السقف دياله وصل لواحد المستوى مرضي. يعني حتى الطريقة العادية التي تتحقق بها المتعة الجنسية عند عموم الناس هو ما عادت تحقق له هو المتعة الجنسية، فولا خص أمور يعني من قبيل مشيت البهيمية، البهائم لا تفعلها. فخذ معي التصور كيف وكذلك بالنسبة للمرأة، غير هو كثر في أذهان الناس أن الذي يتعاطى الأفلام الإباحية هم الرجال، لكن هناك نساء يتعاطين الأفلام الإباحية، وعاد الله وإياكم يتعاطين العادة السرية ومجموعة يعني مصائب تصلنا من أسئلة الناس. نسأل الله أن يعافي الجميع، نسأل الله أن يعافي الجميع. فهذه المسألة هذه خلتنا نتكلم بعجالة على أن التصور ديالنا للزواج سواء بالنسبة لمقبل على الزواج أو للمتزوج أصلا يعيد تحرير نظره في المسألة ويصححه، وهو أن يكون تصورك وتصورك للزواج تصورا واقعيا. يعني أنه بنادم غيتزوج مع بنادم وغادي يعيشوا كبنادم، أما داكشي ديال سندريلا غادي تزوج بفارس الأحلام ننسى هذا الأمر، لا يوجد ربما حتى عند سندريلا براسها، وقيل يمكن ما كانش طاري عند داكشي يكذبوا على سندريلا حتى هي، يعني إن وجدت من باب المبالغة وخلاص. أول شيء هو أنني هذا بين قوسين ماشي غير بالزواج، هذا راه بالزواج وممكن يدار على الاختيارات ديال الدراسات بالنسبة للطالب اللي بغى مثلا يقرا أشمن شعبة، مثلا كيفاش يختار الشعبة ديالو، ممكن يدار على إنسان مثلا بغى يدخل في واحد المشروع كيفاش يدخل ذاك المشروع، إنسان بغى يدخل يتقدم الوظيفة كيفاش يختار يتقدم لذاك الوظيفة. يعني احنا جميع المشاريع، لكن أهم مشروع في حياتنا هو مشروع الزواج. فأول مسألة، أول نقطة في التصور ديالنا الزواج، أول نقطة هو أن الإنسان خص يكون حاضر في الذهن دياله واحد الخمسة ديال الأمور، عقلوا عليها مزيان، ولا يضركم أنكم ديروا ورقة وستيلو وتقيدوها، لا يضركم البتة أنكم ديروا ورقة وستيلو وتقيدوها. المسألة الأولى هي ما لا يمكنني أن أتنازل عنه. يعني كنتكلم دابا احنا كندوع على الشخص الآخر، هذاك الذي سوف أختاره، إما الرجل المرأة التي سيختارها، وإما المرأة الرجل اللي غيتقدم لها، لأن هي أيضا تختار لها الاختيار، ما تقبل ما ترفض، إذا المرأة أيضا تختار. إذا دابا كل طرف في الطرف الآخر اللي غادي يختاره، أول حاجة تسأل نفسك ما الشيء الذي لا يمكنني أن أتنازل عنه. وهنا لا يوجد نموذج، ما كاينش بروتوتيب، لا يوجد نموذج باش نقول لك خصو يكون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. احنا ماشي آلات، لان مثلا غادي تبغي مثلا واحد الشاحن، واحد الشارجور مثلا الهاتف النقال ديالك، عندك انت واحد الهاتف من واحد الصيغه معينه، غتقول ليه محتاج شاحن من واحد الصيغه معينه، اي شاحن اخر ما يخدمش ليه، وهذاك الشاحن بمجرد ما غديرو غيخدم لك. احنا ماشي آلات، احنا ما دايرينش هكذا، احنا كل حاله، كل شخص بوحده. مادام الله عز وجل دار لنا لكل واحد البصمات ديال الاصابع ديالو، والبصمات ديال العين، والبصمات ديال الصوت، والبصمات الجينية إن صح التعبير، دي البصمة الجينية يعني المورثات دياله، مدام كل إنسان عنده هذه الخصوصية التي يختلف بها عن كل الملايير التي خلقت والتي ستخلق والتي تعيش معه الآن من البشر، إذن هذا الإنسان عنده خصوصية حتى على المستوى النفسي وعلى مستوى العلاقات إلى غير ذلك. إذن أول حاجة ما لا يسعني أن أتنازل عنه، شنو هي المسألة اللي ما يمكنش نتنازل عليها، إلى ما كيناش فيه أو ليلة ما كيناش فيها، السلام عليكم. عليكم السلام، تلاقين ماشي تتلاقين أخوت، سلمنا عليكم أخوت، غنقول لكم بسلام أخوت. مثلا أعطي مثال، أعطي فقط مثال، يعني مثلا المرأة تقول لك ودي أراه لا يسعني أن أتنازل عن قضية الصلاة، يجي راجل يتزوج بيها ما تيصليش، شوف تكون أنت هو سفير الأمم المتحدة لأيتام العالم، الله يجازيك بخير والله يتقبل العمل، ما تتصل أنا ما شوف أصلا توضيح الواضحات ولا كيخلق لي مشكل. أصل الإسلام ما كنناقشوش، أنا كندوب على الممارسات التعبدية. مثلا السيدة غتقول لك أودي السيد ما تيصليش، ما لا أقبله صافي، هذا ما لا يسعني أن أتنازل عنه. وشوف أنت وشوف أنت شنو هو ما لا يسعك أن تتنازل عنه؟ يقول لك أودي مرأة ما معرفش، يقول لك مرأة ما تتعرفش طيب طبخ ديال البيت، ما بقاش نعيش بالبيتزا والطاكوس، مرأة ما كتعرفش طيب راه يستحيل، راه غنزيدوا شوية بزاف حوايج زوينين لكن غنزيدوا شوية غادي نعياو، وما بغيناش حنا تنوصلوا للعيا. أنا لا يسعني أن أتنازل عن هذا، كل واحد عنده ميزانه، قدر يكون ما لا يسعك أن تتنازل عنه، قدر يكون في الدين، قدر يكون في الأخلاق، قدر يكون في الهيئة الجسدية، شوف أنت واختياراتك، وتا واحد ما يلومك على هذه المسألة. هذه المسألة الثانية، ما لا يمكن أن أقبله بحال. مثلا شخص كيقول لك ها الشريف راه على الرأس والعين كل شيء اللي كتقول، ولكن امرأة تتكمي راه لا أقبل هذا، راه ما يمكنش، أي open minded وقاعد داكشي اللي كتقول ولكن راه ما يمكنش. امرأة كتقول لك ودي رجل عرفته باللي راه هو والوالد ديالو ولا هو والوالدة ديالو راه يتعاطى مثلا الخمر أو لا يتعاطى السحر، راه يستحيل أن أقبل به. فهمنا مزيان؟ إذا عندنا ما لا يسعني أن أتنازل عنه، الأمور اللي ما يمكنش نتنازل عليها والأمور اللي ما يمكنش نقبلها. مزيان، هنا دابا كنتكلموا على ما هو حدي، ما لا نقاش فيه. ثم كتدخل عندنا المنطقة ديال النقاش، المسألة اللي نقدروا نديو نجيبوا فيها، وهنا اللي كتدخل فيها مسألة الصبر، مسألة التحمل، مسألة التمني، مسألة العمل إلى غير ذلك. المسألة الثالثة، النقطة الثالثة شنو هي؟ هي ما يمكنني أن أتحمله في الشخص الآخر. أقول لك أودي هو فيه هذه الخصلة ما كرهتهاش كل ما كانش، لكن كينا أتحملها. مثلا كي غنقول لك أودي يمكنني أن أتحمل أن يكون يعني كيشخر في الليل مثلا، يعني مثلا كي اللي تزعجه هذه المسألة كيقول لك أودي نصبروا عليها، كي اللي كيقول المهم كل واحد وميزان. ثم ما أتمنى أن يكون فيه، ما أود أن يكون في الطرف الآخر، يقول لك ودي ما كرهتش شكون كانت فيه هذه، إما في بدنه، إما في خلقه، إما في تدينه، إما في مادياته، ما كرهتش شكون كانت عنده دار في سميته، لكن لما كناش دار في سميته ماشي إشكال، إحنا راه غادي نسكنوا تيجيب الله دار. ما كرهتش شكون كانت عندها مثلا حظ من قيام الليل، لكن لا إشكال إذا كانت سيدة مثلا مواظبة على صلاتها الواجبة في وقتها ما كانش إشكال. وهكذا ما أتمنى أن يكون فيه، إن لم يكن فيه لا إشكال، نسعى ليكون فيه، إن لم يكن فيه فلا يضر ذلك الأمر إن شاء الله تعالى. مزيان، دابا إلى حدود الساعة لاش لاحظتوا إحنا لازلنا نتحدث عن الطرف الآخر. أرى لي أنت دابا انت اللي كتقول زعما خاصو يكون فيه خاص ما يكونش فيه، شنو الامور اللي نقدر نتحملها، الامور اللي نتمنى تكون فيه، ثم تسال نفسك ماذا يمكنك انت ان تعطي. ايه الاخر جلسي كتشرب على الراس والعين، ولكن انت شنو فيك زعما انت اللي انت اللي تتشرط وانت اللي تتشرطي، شنو فيك زعما اللي قاعد كتشرط هذه الشروط هذو كاملين، شنو عندك؟ ماذا يسعك ان تعطي للآخر؟ أنا غادي نوحلو شي شوية، لأن الناس عادة كتشوف الأخرين شنو غادي يعطيوه، لكن أنت شنو ممكن تعطي؟ فملي كان نطرح هاد الأمور هذه بخمسة، أربعة متعلقة بالآخر وواحدة متعلقة بيا، في هاد الحالة هذه كنعرف راسي باللي أنا كنعرف نفسي مزيان، وكنعرف شنو باغي، باش نعرف راسي شنو هي الاهداف اللي ممكن نحققها انا وهذاك اللي بغيته وممكن نبني انا وياه. من بين الاشكالات اللي كنعانيوها دابا شنو هي؟ هو ان هذا التصور الواقعي ما كاينش، زيد عليه كاين شي شويه ديال الفشيوشات في التربيه، وخصوصا هاد الاجيال اللي طالعه مؤخرا دابا، الاجيال اللي طالعه مؤخرا دابا ما عندهاش القدره على تحمل المشاكل. ناس كتهز التليفون تقول لك اودي استاذ ياسين راه بغيت نطلق كذا، اما الراجل اما المراه بغيت نطلق كذا، علاش؟ كتقول لها ودي لا كانت شي فاحشة مبينة دخلتي عياذا بالله لقيتي المرأة مع رجل في الدار يعني في مصيبة كحلة ولا لقيتي رجلك مع امرأة في مصيبة كحلة ولا اكتشفتي سحر وشعوذة داخل البيت ولا اكتشفتي موبقات أو لا الله المستعان بغينا ندخلوا في التفاصيل ما يصلنا يمرض القلوب فلا داعي لإمراضكم معنا بسبب هذه الأمور التي تصلنا لكن إذا كانت هذه الأمور هذه كبيرة الإنسان هو بين الفضل والعدل إما تقول لها ودي هل لك أن تعفو تصفح كذا إلى آخره إلى المسألة فيها ما يعفو وما يصفح إلى المسألة ما فيها هذه فميزان العدل وبيناتكم الذي شرع الزواج هو الذي أباح الطلاق فهذا فرق بيني وبينك لكن أغلب الطلاقات اللي كاينين طلقات على أمور يمكن تجاوزها لكن الناس ولفات هذوك الفشوش ديال الصغار الله يجازيكم بخير خليوا ولادكم يتسطحوا شي شويه مع الحياه في الصغر خليوا ولادكم يعرفوا راه كاين اه وكاين لا خليوا ولادكم يتحملوا شي شويه ديال الصعاب حنا بغينا ولادنا ما بقيناش باغينهم يمرضوا بقيناش بغيناهم يعياو ما بقيناش بغيناهم يواجهوا المشاكل المصاعب اللي كانت حنا اللي كنصيبوها لهم حنا اللي كنقدوها لهم حنا اللي كنوقفوا عليهم حنا اللي نقادوا لهم هذه حتى طلعنا ولادنا عايبين ما تيعرفوا والو وما عندهمش قدره على التحمل لانه ولف باه يفك ليه المشاكل ولف مطوي ليه المنطو وتغسل ليه تقاشرو ملي ولفوا والدينا ولادهم هاد المسائل هذه ولاو الوليدات ملي كبروا وجدوا انفسهم لا قدره لهم على تحمل اعباء الحياه لانك تسطح مع جوج الناس تيدخلوا تيتسطحوا كاين المحبه وكاين الحب والسعاده والرومانسيه والرش على كلمه في الصيف هادشي كله كاين لكن ملي كنلقاو الاشكالات انا ولفت امي تفك ليا انا ما عنديش امي ديك الساعه ولفت باتي يفك ليا انا في الزواج ما عنديش با ديك الساعه لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى لا بالنسبه للانثى اشنو تيوقع اللي تيوقع هو ان نبداو نتشادوا مع بعضياتنا فنذهب الى الحل الاسهل الحل الاسهل شنو هو قطعها اذا غادي نتفارقوا غادي نطلقوا والناس ما بقاش عندها اشكال انها تطلق وهي عندها جوج وليدات ولا ثلاثه الوليدات انا طبعا ما كنتكلمش على الاسباب الموجبه للطلاق انا كنتكلم على الاسباب التي يمكن تجاوزها علاش حيت التصورات ديالنا عن الزواج تصورات لم تعد تصورات واقعيه البتة بل صارت تصورات دراميه افلاميه هلاميه مسلسلاتيه وسائطيه ديال الوسائط الاجتماعيه الى غير ذلك من الامور فالله يجازيكم بخير نهبطوا شي شويه الارض ونحطوا رجلينا على ارض الواقع ونشوفوا ريوسنا اشنو بغينا نديروا في الواقع اما ما نريده من المواقع فهذا امر اخر لعلنا نعرج إليه في وقت آخر والحمد لله رب العالمين. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.